وآخرون عندك خلف الإنترنت يلهثون، وثالثة الأسافي أن يجلسوا أمام الأفلام والمسرحيات يهزلون، وأفضلهم ناموا أجمعون، وبقيت أنت توحد الله. أيصعب عليك الثبات في هذا الموقف؟ أسود، سيهزؤون بك ويمرحون. إذا كنت لله صادقا فهزلهم لا يضرك، ومزاحهم لا يزعزعك، وسخريتهم لا تؤذيك، إنك تنظر إلى نظر الله. قال الله: انظروا إلى عبدي صبر بنفسه لي فيضحك. والثاني: عنده امرأة جميلة وفراش حسن وهذا الشتاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه، وقصر نهاره فصامه. الشتاء ربيع المؤمنين، ليس القياس قياس برد وحر ولا ريح ومطر وشمس، القياس أي الفصول أعون على الطاعة. الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقام، ما بين العشاء في السابعة والفجر في الخامسة، 10 ساعات طوال. لو نمت 5 وسهرت 2 لاستيقظت 3 ساعات. كثير عليك 3 ساعات لله 2 ساعتين، وتقوم لله جل جلاله. وانظر وانظر، وإنه لا يتملكني العدد حين أقرأ قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيضحك الله إليه ويقول: عبدي يذر شهوته ويقوم لي ولو شاء رقد، ولو شاء ولو شاء رقد. قيام الليل ليس بفريضة، هو سنة ليس بفريضة، ولو شاء رقد. الله يراعي هذه منك كريم سبحانه وتعالى. الله هذه مقدرة عنده، أنك لو شئت رقدت ولا عتاب عليك فقمت، فالله يقدر هذه منك. أن تركت زوجتك وفراشك وقمت تصف قدميك لله رغم أن هذه لا تنفع الله، ونومك لا يضره، وإنما كله لك. اللهم تقبل أعمالنا، اللهم ارزقنا الإخلاص يا حي يا قيوم. هذا العمل أيضا يتسم بالإخلاص الشديد. ذكرت لك أولا الإخلاص في الإيثار، وثانيا الثبات والصبر، وهك ثالثا إيثار الله على هواك. امرأة حسنة وفراش حسن وليل بارد، تترك كل هذا وتقف لله، أن تدع شهوتك لأجل الله. هذا زمان الفتن، اللهم نجنا من الفتن يا رب. والناس يموجون في الفتن كموج البحر في هذه الأيام، فالثبات في مواجهة الفتن مثل هذه: زوجة حسنة وفراش حسن وبرد شديد، وهو يقوم لله يضحك الله لك. فرصة يضحك الله لك. وانظر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين سئلت السيدة عائشة عن أعجب ما رأيتيه من رسول الله، قالت: كان كل أمره عجب، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان ليلة عندي فنام إلى جواري حتى مس جلده جلدي ثم قام، قلت: إلى أين؟ قال: يا عائشة، ذريني أتعبد، ذريني اتركيني أتعبد لربي. قالت: إني أحب قربك وأحب أن تتعبد لربك. فقام فاغتسل أو توضأ ثم قام يصلي فسجد، فأطال السجود حتى ظننت أنه قبض، فحركت إبهامه فتحرك صلى الله عليه وآله وسلم، فسمعته يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. هذا رسول الله ولك فيه أسوة